وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة، ينشد بفتح الياء وتسكين النون وضم الشين، ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح فيه تحريم ومنع إنشاد الضالة أو الضائع أو اللقطة في المساجد، لأن في هذا صرف وظيفة المسجد عما بنيت له إلى غير ذلك. والمساجد هي بيوت الله جل وعلا، وإضافتها إلى الله إضافة تكريم وتشريف لهذه المساجد، وهي أفضل البقاع، بقاع الأرض. في البقعة المسجد فيها أفضلها، لأنها تقام فيه الصلاة ويعبد الله جل وعلا فيها. والضالة تطلق على ما فقد من الإبل خاصة، وغيره يقال لها ضائع أو لقطة أو نحو ذلك. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ويقاس على الضالة غيرها من المتاع، يعني ما فقد للإنسان من متاع، وسواء كان فقده في المسجد أو خارج المسجد فلا يجوز إنشاده في المسجد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقوله السامع له، والسامع يجيب المسلم على ضوء ما يسمع منه، فإن عطس وحمد الله قال له يرحمك الله، إن سلم عليه قال له عليك السلام، إن أتى بمخالفة في المسجد أرشده إلى ذلك، أرشده إلى هذه المخالفة واجتنابها. وقد يكون الإجابة فيها ضرر على المتكلم، ولا بأس بهذا، لأنه يعاقب بهذا الشيء. فمثلا هو الذي بدأ وهو الذي أسقط حق نفسه في الدعاء له، حيث استعمل المسجد في غير ما بني له، فيجاب على قدر ما فعل، فيقال: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، يعني ما يسكت عنه، أو يقال له استحي، أو يقال له لا تنشد الضالة، يجاوب بهذا الجواب، فيقال له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله وجوب هذا الرد بهذا اللفظ عقوبة له، بدل ما تساعده وتبحث له عن ضالته تعاقبه بما يستحق، تعامله بنقيض قصده. ويقال له بعد هذا: فإن المساجد لم تبن لهذا، حتى يعرف. ما يقال: لما تدعو علي؟ ندعو عليك لأنك استعملت المسجد في غير ما بني له. لماذا بني المسجد؟ لإقام الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه، هذه وظيفة المسجد. واجتماع أهل الحل والعقد في التشاور فيما يصلح شأن المجتمع، إذا حزبهم أمر يجتمعون في المسجد ويتشاورون بماذا يقابلون هذا الأمر، وهكذا في مصالح المسلمين. وأما إنشاد الضالة أو كما سيأتي البيع والشراء، فالمساجد لم تبنى لهذا، واستعمالها في ذلك استخفاف بحقها. هل يجوز له إنشاد الضالة عند أبواب المسجد خارج؟ نعم، لأنه ما استعمل المسجد فيما لا يحل له، وإنما عند أبواب المساجد لا حرج عليه ولا يمنع من هذا. ففي هذا الحديث تعظيم شأن بيوت الله جل وعلا، وأنه لا يجوز أن تستعمل لغير ما بنيت له مما هو من مصالح المسلمين. قد يقول قائل: هل يجوز النوم في المسجد والجلوس في المسجد لمن لا مأوى له؟ يقال: نعم، يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد رضي الله عنه يوم الأحزاب وضع له خيمة في المسجد يقيم فيها حتى يزوره النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، فكان ينام في المسجد. وقد يأتي الوفد ويضع لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، لأن في هذا مصلحة إما عامة أو خاصة لهذا الوفد، خاصة مثلا أو مصلحة من مصالح المسلمين، أو لأجل أن يطلعوا على عمل المسلمين، كما ربط الصحابة رضي الله عنهم ثمامة بن عثال سيد بني حنيفة في المسجد، ما ربطه النبي لكن ربطه الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك مثل هذا يلحق بهذا من وجد ضالة مثلا، فلا يسوغ له أن يقوم ويبحث عن صاحبها في المسجد، يقول: من ضاع له كذا، أو من ضل له بعير أو ناقة أو كذا أو كذا، كل قياسا على إنشادها لمن ضيع. فمن وجد شيئا من هذا فلا ينشده بالمسجد، وإنما يكون خارج المسجد. اقرأ. وعنه أي أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد بفتح المثنات التحذية وسكون النون. من سمع، هذه من ألفاظ العموم، أي كل من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له هذا القول. نعم. وضم الشين المعجمة من نشد، من نشد الدابة إذا طلبها ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز. وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب، فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم، أي بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوه. والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ نعم، ولعل الحكم واحد، ما دام حرم الإنشاد ضالة الحيوان في المسجد فيحرم إنشاد غيرها من الضوال، من الضائع أو اللقطة ونحو ذلك. نعم. قيل: يلحق للعلة، وهي قوله: فإن المساجد لم تبن لهذا، وأن يعني هذا السبب في كونه يدعى عليه أنه استعمل المسجد في غير ما بني له. نعم. وأن من ذهب عليه متاع فيه، ولأن في هذا إشغال لمن في المسجد ممن يقرأ القرآن أو يصلي أو يدعو أو يتعلم أو يعلم، فيشغلهم بهذا. نعم. وأن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه. واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن في المسجد، وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث ما يظهر هذا، والله أعلم، منع تعليم الصبيان في المسجد، لأن في هذا علم، ويتعودون على احترام المسجد ويعودون على ذلك ولا يحتاجون إلى رفع أصوات. نعم. في حديث واثلة: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم. أخرجه وهذا الحديث واهن ضعيف. نعم. أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن ماجه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض، وهي بيوته التي يعبد الله فيها. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أمر بتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق بالمساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.